إن إلى قول المحشي رحمه الله تعالى ورحمة المكون التشريح فنتعالى بعلومين دنيان في الدارين. وصلنا إلى قوله وأما إقرار المفلس فصحيح سواء أقر بعين أو دين جناية مطلقا أو بدين معاملة أسند وجوبه لما قبل الحد، فإن أسند وجوبه لما بعد الحدر لم يقبل في حق الغرماء، لكن يؤاخذ به فيغرمه بعد فك الحدر عنه. هذا انتهينا منه أمس. قال نعم إقراره بالتصرف، إقراره أي المفلس بالتصرف في أعيان ماله غير صحيح. لماذا؟ قال لأنه لا يصح تصرفه في أعيان ماله، فلا يصح إقراره بالتصرف فيها. المفلس له أن يتصرف في الذمة وليس له أن يتصرف في أعيان ماله، فلذلك إذا أقر بشيء من أعيان ماله لا يصح. لذلك استدرك فقال بعدما صحح ما سبق، قال نعم إقراره بالتصرف في أعيان ماله غير صحيح، العلة لأنه لا يصح تصرفه في أعيان ماله فلا يصح إقراره بالتصرف فيها، أي في أعيان ماله. وبهذا كله تعلم ما في قول المحشي. إيه هو قول المحشي؟ افتح قوس. فيصح في ذمته لا في أعيان ماله. أغلق القوس فتأمل. البرماوي قال كلمة مجملة وهي فيصح في ذمته أي المفلس لا في أعيان ماله. كلامه فيه إجمال أو فيه عدم تفصيل، والصواب أو الأحسن ما فصله محسينا الشيخ البيضاوي رحمه الله الجميع، حيث صحح ليس فقط إقراره في الذمة بل صحح إقراره بالعين وبدين الجناية مطلقا وبدين المعاملة إذا أسند وجوبه لما قبل الحد، ومنع دين المعامل إقرار بدين معاملة لو كان بعد الحج، كما منع الإقرار في أعيان الناس. هذا هو التفصيل الذي يصح في مسألة المفلس. أما الإجمال الذي في كلام البرماوي فغير واف، فلذلك قال وبهذا كله تعلم ما في قول المحشي فيصح في ذمته لا في أعيان ماله. يعني المحشي مرة أخيرة، المحشي البرماوي عندما تكلم عن المفلس تكلم بهذه الكلمة المجملة ولم يفصل التفصيل الذي رأيته الآن من الشيخ البيضاوي. فبهذا تعلم ما فيه يعني من القصور تتأمل. أي سؤال إلى هنا؟ قال قوله واحترز المصنف بمال إلى آخره. وفي الخارج يقول الشارح واحترز المصنف بمال عن الإقرار بغيره كطلاق وظهار ونحوهما، فلا يشترط في المقر بذلك الرشد. فلا يشترط الرشد، الرشد نائب الفاعل، فلا يشترط الرشد في المقر بذلك، فلا يشترط في المقر بذلك الرشد، بل يصح من الشخص السفيه. فقال المحشي احترز المصنف بمال الى اخر ما قال، هذا معلوم مما سبق، لكنه صرح به مجاراة لكلام المصنف، لكنه صرح به مجاراة لكلام المصنف. واحترز المصنف بمال كطلاق بمال عن الإقرار بغيره كطلاق وظهار. ونحوهما. وكذلك موجب عقوبة، وكذلك موجب عقوبة، موجب عقوبة، وكذلك خبر مقدم، موجب مبتدا مؤخر، يعني احترز أيضا عن، هو بيمثل نحوهما، أن الشيخ الشارح بيقول التفاضل وظهر ونحوهما، فقال وكذلك موجب عقوبة لا يحتاج إلى رشد كحد وقود، وإن عفى على ما، وإن عفى أي صاحب أولياء الدم أو صاحب الحق عفوا على ما. لماذا؟ لماذا لا يحتاج إلى رشد؟ قال لعدم تعلقه بالمال ابتداء وإن استتبع المال. فهو أقر على نفسه بما يوجب على نفسه عقوبة، هذه العقوبة إن عفي عنها من صاحبها، من صاحب الحق في استيفاء هذه العقوبة، إن عفى عنها قد يكون لها بديل في الشرع وهو المال، كما في القصاص، القصاص أو القتل، يعني موجب القتل القصاص، والقصاص إن عفى عنه ولي الدم أو أولياء الدم لهم أن يعفوا مجانا ولهم أن يعفوا على مال. فهل لو أقر على نفسه بقتل بموجب قصاص، بموجب قصاص لأنه قتل فوجب عليه القصاص، هل يحتاج إلى رشد نظرا إلى ما يتبعه هذا الإقرار من أنه قد يعفو أولياء الدم على مال؟ فيكون الآن الإقرار متعلق بمال فيلزم منه أن يكون رشيدا مطلق التصرف؟ الجواب لا، لأن الإقرار ابتداء لا يتعلق بالمال، وإنما يتعلق بالمال استتباعا. الشرط الرابع أنه يشترط في المقر أن يكون مطلق التصرف أو رشيدا، بمعنى مطلق التصرف، بمعنى مطلق التصرف لو كان الأمر متعلقا بالمال، والمقصود متعلقا به ابتداء لا استتباعا والتزاما. فإقراره بموجب عقوبة حتى لو كانت مما يعفى عنها على مال لا يحتاج معه إلى رشد أو إلى إطلاق تصرف، لأن استتباعه للمال التزام وليس ابتداء، لأن استتباعه للمال التزام وليس ابتداء. مفهوم ولا في سؤال؟ طيب ارجع إمارة أخرى كان الشارح، الشارح يقول واحترز المصنف بمال عن الإقرار بغيره كطلاق وظهار ونحوهما، فلا يشترط في المقر بذلك الرشد، بل يصح من الشخص السفيه. طيب ما الحاجة، دعك من كلام المحشي، خلينا في كلام الشارع، ما الحاجة إلى هذا الكلام من الشارع؟ الشارع احنا معنا انه تفتقد صحة الإقرار إلى ثلاثة شروط، الشرط الأول البلوغ، الشرط الثاني العقل، الشرط الثالث اختيار. خلاص، ألا يدخل في هذا العموم تفتقد صحة الإقرار، ألا يدخل في ذلك العموم الطلاق والظهار، الإقرار بطلاق والإقرار بظهار، يدخل ولا لا يدخل؟ الإجابة إيه؟ تفتقد صحة الإقرار إلى ثلاثة شرائط فكلام المصنف، أحدها البلوغ، الثاني العقل، الثالث الاختيار. هل يدخل في هذا العموم، عموم كلمة الإقرار، تفتقر صحة الإقرار، هل يدخل في ذلك العموم طلاق الظهار ونحوهما، ونحوهما كموجب العقوبة والحد والقواعد، يدخل ولا لا يدخل؟ صاحب السؤال ده طيب فما الحاجة إلى أن يذكره الآن؟ ما الحاجة؟ لماذا ذكره؟ المحشي يعني ربما يأتي في ذهنه هو لماذا ذكره هنا؟ هو مر قبل ذلك. ثم المصنف يقول: وإن كان الإقرار بمال اعتبر فيه شرط رابع وهو رزق. إذا كلام المصنف واضح، فلماذا ذكر هذا الشارح ذكره مجاراة للمصنف؟ لأن المصنف قال إن كان الإقرار بمال اعتبر فيه شرط رابع، فقل مفهوم المخالفة أنه لو لم يكن إقرارا بمال فلا يحتاج إلى الشرط الرابع اللي هو موجود أصلا في الأول. بس المحشد يقول لماذا ذكره؟ ذكره مجاراة للمصنف، وإلا فهو معروف من الأول. خلاص؟ أقر على نفسي بطلع. أقر على نفسي أني طلقت امرأتي، أن امرأتي طالق مني، أني مظاهر من امرأتي، أن امرأتي مظاهرة مني. هذا لا يحتاج له، لا يحتاج له. الصبي يسقط منه ذلك، والمجنون والسكران يسقط منه ذلك، السكران المتعدي لا يحتاج إليه. الرشد معناه إطلاق التصرف. أما في الإقرار بالمال الصبي لا، الصبي قلنا لا يجوز. خلاف الإقرار بالمال، الإقرار بالمال يحتاج إلى رشد. أما الطلاق رغم أنه قد يستدع مالا، لأنه قد يكون طلاقا على مال، الصبي لا، الصبي لا يشترط في الإقرار. لكن الذي الآن يجد معنى أنه لا يحتاج إلى رزق، فممكن يصدر من الولي على محجوره، فيقول الولي أقر على محجوري بأنه طلق امرأته، أقر على محجوري بأنه ظاهر من امرأته الذي كنا نمنعه منه قبل ذلك. فيما يحتاج إلى مال كنا نمنعه لأنه غير مطلق التصرف، ولي على محجوره، المفلس، السفيه المحجور عليه بالسفر، ممنوع من هذه الأشياء المالية، إقرار بهذه الماليات. أما القواد، أما الطلاق، أما الظهار، أما كذا مما لا يحتاج إلى ماليات في الابتداء فيجوز لغير مطلق التصرف، لغير الرشيد، أن يقر بهذه الأشياء. فيقول المفلس: أنا ظاهرت من امرأتي، أقر على نفسي بالظهار من امرأتي، ولا يصح له رجوع في ذلك لأنه متعلق بالغيب. هذه الأشياء المهمة جدا والتي تأتي كثيرا يتعرض لها المسؤولون من المسلمين. فيأتي الرجل وقد طلق امرأته عند المأذون طلقة أو طلقتين أو ثلاث، ويقول: أنا لم أكن أقصد، أريد أن أتراجع عما سجل هذا في الورق عند المأذون. هذا يأتي كثيرا لأن هناك ما يعرف بتعديل وصف الطلاق، إن حصل خطأ مادي أو خطأ من المأذون في تطبيق قوانين الطلاق أو ما شابه، فأخطأ، كتب خطأ بدل ما يكتب طلقة أولى كتب طلقة ثانية مثلا، يعني أو بدل ما يكتب طلقة أولى أو ثانية كتب طلقة ثالثة. والمأذون مأذون من القاضي، يعني لما كتب هذا كأنه قاضي، كأن بالضبط المأذون قاض، لأنه مأذون من القاضي. فكيف يعدل هذا؟ يقطع الورقة ويكتب ورقة أخرى؟ مش ممكن. إن هذا صار مجلس قضاء يحتاج إلى الرفع للقاضي مرة أخرى، يذهب هذا المطلق إلى القاضي فيطلع ما يعرف بتعديل وصف الطلاق. وتعديل وصف الطلاق قضية ارتفاع إلى القاضي، فكأنه ارتفاع إلى قاض أعلى يعدل ما أخطأ فيه القاضي الأدون. فيأتي الشاهد، هو يأتي ويقول والله أنا المأذون كتب لي 3 طلقات وأنا أريدها 2 طلقة فقط، أعدل وصف الطلاق لأني كنت لم أطلق أصلا 3 طلقة. ذهبت للقاضي، يحدث كثيرا، ذهبت للمأذون وقلت له يا حضرة المأذون الست دين بوخاني فاكتب علي أن أنا مطلقها 2 طلقة قبل كده ودي 3. انتبه لو سمحت. يروح للمأذون يقول له اكتب لي هذه 3 طلقة، يقول له طلقتها 2 طلقة قبل ذلك، يقول لا ما حصلش بس انا زهقت منها واريدها 3 طلقات، فاكتب لي 1 طلقة قبل ذلك بتاريخ كذا و1 طلقة قبل ذلك بتاريخ كذا واليوم 3. المأذون يقول له حق، انت حر، ملكك، تصرف فيه كما تشاء، الله تعالى ملكك الطلقات فافعل ما تشاء. فيكتب له طلق يوم كذا وردها في العدة، وطلق يوم كذا وردها في العدة، وطلقها اليوم بمحضر مني والشهود حاضرون أو حاضران أو أكثر من شاهدين. ويكتب في النهاية يبقى طلقة دائنة كبرى لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فيأتي بقى بعد ما يفيق من هذه السكرة ويعود إلى رشده ويقول أدركونا، أنا كذبت على المأذون، كذبت عليه لأني كنت منفعلا وكنت متضايقا منها وكنت لا أرغب في طلاقها، وأنا فعلا لم أطلقها قبل ذلك، أنا في الحقيقة أنا صادق لم أطلقها قبل ذلك، لا طلقة أولى ولا طلقة ثانية، وإنما هي الطلقة الوحيدة التي عند المأذون، فأريد أن أعدل وصف الطلاق. أدركونا، فما بما يفتى له؟ يفتى له بأنه طلق 3 طلقات. لا نكذبه، لا نقول لك أنت كذاب أو نشك فيك، لا، ده أنت صادق وليس هناك شك في كلامك، أنت صادق، أنت لم تطلقها لا طلقة أولى ولا ثانية قبل ذلك، لكنك عندما ذهبت للمأذون أقررت على نفسك، شاهد بقى باب الذي معنا، أقررت على نفسك بأنك طلقت 3 طلقات، أقررت هذا على هذا بالفم ووقعت عليه بمحضر بشهود، وفين؟ في مجلس القضاء، يعني انطبق عليه شروط الباب، أقر على نفسه في حق الغير الذي لا يمكن، حق الآدمي الذي لا يمكن التراجع عنه، لأننا عرفنا أن حق الله تعالى المحض، أن حق الله تعالى المحض يمكن التراجع عنه ويسمى لأنه يبني على المسامح، لكن حقوق الغير لا، المتعلق الآن بالغير أحد لها عدة تريد أن تتزوج غيره، والمؤسف أنها هي الأخرى قد تكون تريد العودة إليه ومع ذلك لا يحق له رجوع. ليه؟ لأن الطلاق أمر يخصه هو ولا يخصها هي، هي فقط الطلاق يتعلق بها وإن كان وهي ليست شريكة في ذلك، لكنه يقع منه هو لا يقع منها، فهو إرادة منفردة من الرجل، فلا يصح الرجوع، ليس لأنه كاذب وليس لأنه يعني في خلل في كلامي، لا، كلامه صحيح لكنه لما أقر على نفسه لا يمكنه التراجع. فهل فهمت الآن موضوع الطلاق والإقرار بالطلاق؟ لا يحتاج إلى رجل، لا يحتاج إلى رجل، يعني يصح أن يصدر من المفلس اللي هو غير مطلق التصرف في أمواله، ما علاقة الطلاق بهذا الأمر؟ قد يكون في تبعات للطلاق مالية، تبعات لوازم، إذا لا يضر، كمسألة الإيه؟ مسألة العفو عن، كمسألة الإقرار بموجب عقوبة تستبع مالا كالقصاص، فصحيح أن المطلق يستبع ذلك نفقة في بعض الأحيان، وقد يكون هناك حضانة في بعض الأحيان، وقد يكون طلاق على مال في بعض الأحيان، أو يكون طلاقا على مال في بعض الأحيان، هذه كلها استتباعات ولوازم. فالإقرار بالطلاق يستلزم مال أحيانا، فلا يضر أن يصدر من غير الرسيد، غير مطلق التصرف. هو كاذب صح؟ يبقى انت ما فهمتش حاجه من الدرس خالص، مش من الكلام بتاع النهارده، من الدرس. الدرس بيقول ان واحد بيقر على نفسه، يعني ايه اقرار؟ سمع يعني ايه اقرار؟ انا نعمل اقرار. اتفضل. ايوه هو ده الاقرار، ده الاقرار. الاقرار معناه اخبار عن حق للغير. ما الفرق بينه وبين الشهاده؟ ما برضو اخبار عن حق اخبار للغير بحق على نفسه. ايوه على النفس، اخبار بحق على النفس للغير، ده معنى الاقرار. يلا نشوف بقى، هل قال الفقهاء اخبار بحق فخرج به الاخبار بالباطل؟ قالوا كده في تعريف الاقرار اخبار بحق، ولا قالوا اخبار مطلق بحق ولا بكذب؟ ما ليه قال لا يصح التراجع فيه؟ هل قرنه او قيده بكونه حقا او باطلا، ولا اطلقه؟ رد ارفع ايدك كده ورد. لازم خليني اتشفى فيك شويه. نعم اطلقه، يبقى ملوش علاقه بالصدق ولا بالكذب. يبقى ايه المعنى؟ انت كده بتفرغ المضمون الاقرار من، او تفرغ الاقرار من مضمونه. يعني كل واحد يقر على نفسه للغير، وبعد كده يقول انا كنت كاذب وتراجع. وده اللي تعلمناه، هو ده اللي اخذناه في الاقرار. امال ما معنى قولهم لا يحق له الرجوع، وحق الادمي والمقر به ضربان، كذا ضرب الادمي وحق الادمي، وحق الادمي لا يصح الرجوع فيه عن اقرار به. ما معنى هذا الكلام؟ طب الفرع لو انسان يخاطب الرجل فيقول له اني طلقت امراتي، وهو يكذب، يعني يقول له الارضاء عنده او نحو هذا، هل هذا يعتبر برضه نفس؟ لو شهد شاهدان على هذا امام القاضي خلاص انتهى الموضوع. اني طلقت امراتي وشهد شاهدان امام القاضي على هذا انتهى الموضوع، لانه لم يقر امام القاضي. طيب هل هو عندما يقر امام الماجون، المأذون بيأمره أن يتلفظ بطلاقه؟ طبعا، لأنه بيتلفظ الآن. هو الآن رايح المأذون يعمل إيه؟ هو بيزوره، بيشرب عنده قهوة، ممكن يبقى رايح ليس بصفة المأذونية، رايح له في بيته، ورايح له حتى في دكانه اللي هو بيكتب في مكتبه الذي يكتب فيه، ماشي، صديقه جاره، مش رايح يسأله. أحيانا الناس بتستفتي المأذون الجهلة، وارد، لكنه رايح لصفة المأذونية، يعني بيقول له اشتغل لي شغل عشان تاخد فلوس، ولا رايح يستفتي ويدردش معاه. فلو رايح عشان يشتغل بفلوس، يعمل معاه عقد اسمه عقد طلاق او زواج او الى اخره، او راجع اللي هو شغل المأذونين، يبقى رايح يقر، مش رايح يدردش معاه. فلما راح عند المأذون يبقى اقرار، فالمأذون بيطلب منه ان هو يتلفظ بالطلاق، يقول له انا طلقت طلقتين ويلا طلقني الان من الست ديت، يقول له طب يلا تلفظ بالطلاق. ما بيقولوش تلفظ بالطلاق عن المرتين السابقتين، لان دي مجرد شهاده، اخبار بيثبتها عليه. واحد بمحض ارادته بيذهب للقاضي يقول له حضره القاضي انا علي لمحمد او لزيد 100، يقول له طيب كتر خير اتفضل شكرا، عايز حاجة تانية؟ يقول له لا مش عايز حاجة تانية، أو يقول له أنا عليا لزيد 1000، حاضر عندك حاجة تانية؟ مفيش حاجة تانية، بيثبت عليه على طول فورا. طب لو المأذون ما خلاش يتلفظ، يبقى ده غلط مادة عند المأذون، لأن المأذون لابد أن يسمع لفظ الصلاة منه. لو كتب هو المأذون بدون لفظ، يعني ايه كتب بدون لفظ؟ يعني حصل ان واحد كان عايز يقدم في وظيفة، فالوظيفة تشترط عدم الزواج، فذهب إلى المأذون وجعله يكتب إن امرأة في الصالة بدون أن يتلفظ. كويس. ويأخذ الورقة ويقدمها للعبد. كويس أوي. هذه تقع لا تقع عند الشافعية، لأن الطلاق تصريح وكناية، والكناية تتبع نية أو تستلزم نية، والكتابة نية عند الشافعية خلافا للجمهور. بيحتاجوا إن هم يطلقوا على الورق علشان يخرج ابنه من الجيش أو لأي أغراض أخرى كالتي تقولها أنت مثلا، يعني المثال الذي تقوله أنت. فبيذهب للقاضي ويقول له طلقني من أم العيال علشان الولد يطلع من الجيش، فلا يتلفظ بالطلاق. المأذون ارتكب جرما وهو آثم في ذلك، لأنه عمله يستلزم عليه أن يسمع كلمة الطلاق ولا يستخدم هذه الأوراق في هذا اللعب، لكن حصل اللعب ده حصل وارتكب هذا الجرم الذي يؤخذ به المأذون قانونا. فهل يقع الطلاق؟ عند الشافعية لا يقع الطلاق، لأنه إذا لم ينويه لا يقع، لأن الكتابة نية، الكتابة عفوا كناية، الكتابة كناية والكناية تحتاج إلى نية، فإذا لم ينوي الطلاق لا يقع الطلاق. بس إحنا دلوقتي باب الإقرار ولا باب الطلاق؟ أنا بتلكك لك على أي حال، تقبل إيدك تقبل رجلك مش مهم، هضربك برضه. نعم. تعمل ايه يعني؟ تقرا عليا؟ بيقرا عليا. اذا اقر بطلاق زوجتي وهو ساجد، هل تكون عند الله زوجته ام عند الله؟ لا، في الزوجة. ديانة مش زوج. فحضرتك قلت يعني الظهار الطلاق يستتبع مالا، واحنا هنا قلنا قد يستتبع مالا، قد يستتبع مالا، صح. طب والنكاح ايضا يستلزم مالا، ولكننا اخرجناه الإقرار لأنه في الذمة. حلو، سؤال ممتاز. لما أدخلناه في السفيه؟ لأنه قد يتزوج في الذمة. صحيح النكاح في مات، لكنه في الذمة، ممكن يتزوج في الذمة. أقول لها ليك عندي 1,000,000 جنيه في ذمة، لازم دلوقتي في الذمة، ويجوز الذمة. قال لي ينفع في الذمة ولا لسه هيجي؟ هيجي ولا مر علينا؟ مر. فيصح في ذمتي لا في أعيان مالي. ايه تاني؟ في حاجة تانية؟ قرأناها لا يجوز. لا يجوز ايه؟ هو فرق النكاح او الاختطاف او الاذناب. كلام عن المفلس. نعم. المفلس يجوز يتصرف في الذمة. اذا تزوج في الذمة، اذا تزوج وامهرها في ذمتي، لك عندي 1,000 في ذمتي، يجوز، لانه في الذمة. لكن لو كانت المهر ليس في الذمة يبقى لا يصح، لأنه في ناس. ماشي يا علي؟ بس نكمل. ولو في الحال في اتباع غير الابتداء الذي يريدونه ويشترطون له إطلاق التصرف والرشد هو الابتداء مش الاستبداع. الاستبداع في الذمة او في غير الذمة لا يضر، لا يحتاج الى رد. نقرأ كلام المتن مع الشرح على الهامش. واذا اقر في همزة ناقصة، واذا اقر لشخص بمجهول كقوله لفلان علي شيء، رجع بضم اوله اليه اي المقر في بيانه اي المجهول، فيقبل تفسيره بكل ما يتمول وإن قل كفل. ولو فسر المجهول بما لا يتمول لكن من جنسه كحبة حنطة أو ليس من جنسه لكن يحل اقتناؤه كجلد ميتة وكلب معلم وذبل قبل تفسيره في هاء ناقصة قبل تفسيره في جميع ذلك على الأصح. ومتى امتنع ومتى أقر بمجهول وامتنع من بيانه بعد أن طولب به حبس حتى يبين المجهول. فإن مات قبل البيان طولب الوارث ووقف جميع التركة. وقفت للتاء طولب به نقص به يعني ممتاز. النسخة القديمة الأخرى خلاص بسيطة طولب الوارث أو طولب به الوارث أمر ووقف جميع التركة. خلاصة ما فيها هاتين الجملتين أو هذه الجمل أنه لو أقر بمجهول لفلان علي كذا لفلان علي شيء لفلان علي مال مجهول إما مجهول الصفة والقدر والجنس لفلان علي كذا لفلان علي شيء ده مجهول الجنس عين ولا مال مال ولا دين ولا ايه بالضبط والعين ولا دين مش عارفين هل هو ذهب ولا فضة مش عارفين مقداره قد ايه لا ندري صفته قد ايه مكسر ولا مش مكسر ولا لا ندري فده مجهول. او مجهول القدر وان علم الجنس لفلان علي مال عرفنا الجنس ولم نعرف القدر ولا النوع بغض النظر طولب بالبيان. إذا أقر لشخص بمجهول كقوله لفلان علي شيء رجع في بيان المجهول إليه إلى المقر. فإن أقر بأي شيء يتمول خلاص صدق فيقبل تفسيره. ما حدش يقعد ورايا كده لو سمحت لو سمحت واجهوني كده عشان أرى وجوهكم الجميلة السمحة لو سمحتم انتقلوا كده ايها المتجنبون المتطرفون كده تضاموا لو تكرمتم واروني وجوهكم لا تجلسوا خلفي لو سمحتم وهذا ليس من ادب طلب العلم. طولب بالبيان فلو أقر بأي شيء متمول صدق في ذلك فيقبل تفسيره بكل ما يتمول وإن قل وإن كان قليلا كفل حديث يعني لا ذهب ولا فضة. ولو فسر المجهول خلاص انتهى الكلام. قال ولو فسر المجهول هذه الفروع التي تأتي بقى فيها خلاف والأصح أنه أيضا يقبل فيها. ولو فسر المجهول بما لا يتمول ولكن من جنس ما يتمول كحبة حنطة قبل في الأصح. فحبة الحنطة ليس مالا لا يسمى مالا في اصطلاح الفقهاء لكنه من جنسه لأنه هو مع غيره يكون مالا. حبة حنطة مع حبة حنطة مع حبة حنطة مع يكون صاعا ومدا وما شابه هذا مال بالتأكيد. لكن حبة الحنطة وحبة الحنطة ليست مالا ليست مالا لكنه من جنسه لأنه مع غيره يكون مالا. فهل يقبل لو قال علي لزيد شيء ثم فسر هذا الشيء بحبة حنطة في الأصح خلاف والأصح أنه يقبل لأنه أقر أو فسر المجهول بجنس ما يتمول. إذن معنا ما يتمول تحته مال وتحته غير مال فما يتمول أعم. ولو فسر المجهول بما لا يتمول لكن من جنسه كحبة حنطة أو ليس من جنسه لكن يحل اقتناؤه حبة الحنطة من جنس ما يتموه، وأما جلد الميتة وإن كان ليس من جنس ما يتمول إلا أنه يحل اقتناؤه، جلد الميتة والكلب المعلم والذب، فهذا مما يحل اقتناؤه رغم أنه من جنس ليس من جنس ما يتمول، لكن يحل اقتناؤه. ليه؟ لأنه جلد الميتة يدبر والكلب المعلم مأذون في تملكه وفي اقتنائه، كلب الحراسة، كلب الرعي، والذبل أيضا يستخدم في السناد رغم النجس، فليس مالا وليس من جنس ما يتمول. كل هذه الأشياء التي عدها، الذبل، جلد الميتة، الكلب المعلم، ليس مالا وليس من جنس ما يتمول، يعني هو بالإضافة إلى غيره لا يكون مالا، كما كحبة الحنطة مثلا. حبة الحنطة ليس مالا ولكنه من جنس ما يتمول لأنه بإضافته إلى أمثاله يكون مالا. أما جلد الميتة لو أضفت عليه 100 من نوعه لا يكون مالا، فليس من جنس ما يتمول، لكنه يحل اقتناؤه للدباغة، وكذلك الذبل، وكذلك الكلب المعلم، لا هو مال ولا هو من جنس ما يتمول، لكنه يحل اقتناؤه. فلو فسر هذا المجهول بمثل هذا صح في الأصح، جاز في الأصح، وليس من جنسه، ولكن يحل اقتناؤه كجلد ميتة وكلب معلم وذبل، قبل تفسيره في جميع ذلك على الأصح. ومتى أقر بمجهول وامتنع من بيانه بعد أن طولب به، يبقى الأول أقر بمجهول طالبناه بالبيان فامتنع، يبقى لابد أن نطالبه بالبيان قبل أن نحبسه، نطالبه بالبيان فامتنع، حبس حتى يبين المجهول. فإن مات قبل أن يبينه طولب الوارث أي بالبيان، ووقف جميع التركة، تبقى على المشاع ولا تقسم حتى يبين المجهول، الوارث تصرف فيها حتى يبين هذا المجهول. قال المحشي رحمه الله: وإذا أقر لشخص بمجهول إلى آخر ما قال، علم منه أنه لا يشترط في المقر به أن يكون معينا، بل يصح إقراره بالمجهول ثم يرجع في بيانه إليه أو إلى وارثه، إليه إن كان موجودا أو إلى وارثه إن كان قد انتقل. إذا لما بنعدد شروط المقر به ليس من بينها، ليس من ضمنها أن يكون معلوما، المقر به معلوما، ليس من شرط المقر به أن يكون معلوما، بل قد يقر بالمجهول ثم يطالب بالبيان هو أو وارثه إن انتقل المقر، كقوله لفلان علي شيء أي أو كذا، لفلان علي كذا، فيقبل تفسيره بغير عيادة مريض ورد سلام ونجس لا يقتنى. وضع نقطة وعد مرة أخرى، فسيقبل تفسيره بمال كما قال، أو بما من جنس المال على الأصح، أو بما ليس من جنس المال ولكنه يحل اقتناؤه على الأصح، لكن لا يقبل بعيادة مريض لزيد علي شيء، ثم يفسر هذا الشيء المجهول بأنه عيادة مريض، له علي أن أعوده أو أعود مريضه، ورد سلام له علي ذلك لأني تركت رد السلام عليه في مرة، ونجس لا يقتنى كخمر غير محترمة، لا يقبل التفسير في مثل هذه الأشياء. قال: والحق فرع آخر، والحق كالشيء إلا أنه يقبل تفسيره بعيادة المريض ورد السلام. لماذا؟ قال: لفهمهما منه في معرض الإقرار، والحق كالسيء، يعني إذا أقر على نفسه بحق. هناك قال لفلان لزيد علي شيء، لزيد علي كذا، يفسره بغير عيادة مريض، رد سلام، نجس لا يقتل. لكن لو قال لزيد علي حق يمكن أن يفسره برد السلام وعيادة المريض. لماذا؟ لفهمهما أي عيادة المريض ورد السلام منه في معرض الإقرار. منه، الضمير في منه يعود على إيه يا إبراهيم؟ بالحق، ممتاز، رائع. بالحق، لفهمهما منه أي من الحق في معرض الإقرار، في معرض يعني في سياق الإقرار. سنة فهمنا من المقر عشان الذي أقر بالجنة نطق بيني علي والي الجنة على حق. فهمنا من أعود على المقر، عايز تخلي الضمير يعود على المقر أبدا. فهمنا منه أي من الحق في معرض الإقرار. كلام كله في إبدال الكلمة. كان الأول بيقول علي لفلان شيء، علي فلان كذا، فلا يقبل منه عيادة المريض ورد السلام. علي فلان حق يفهم منه، هو الاثنين فيها مقر، دي فيها مقر ودي فيها مقر، لكن الخلاف في شيء وحق. المقر شال كلمة شيء، شال كلمة كذا وحط كلمة حق، وهنا في إقرار وهنا في إقرار. فإيه اللي تغير؟ المقر موجود، الإقرار موجود، اللي تغير إيه يا ناس؟ شيء ثالث حط مكانها حق، فدخل معانا عيادة المريض ورد السلام. يبقى الضمير يعود على المقر، أما كان موجود المقر في الفرع السابق ما فهمش منه عيادة المريض ورد السلام ليه؟ هي أعتقد بقصد حديث في رد شيء اللي هو يقصد فعلا رد السلام على الفرع. لا لا لا، لما هو الحق كالشيء، تفضل، الحق كالشيء، يعني إذا قال لزيد علي حق يبقى يقبل منه أي شيء، حبة حنطة، 10 جنيهات، عيادة مريض، مش الشيء ده قال الحكم بتاعه لفلان علي شيء، لفلان علي كذا، مش عرفت الحكم؟ إيه الحكم؟ يقبل منه اي شيء غير رد السلام وعيادة المريض ومش عارف ايه كمان. والحق كالشيء، لفلان علي بدل ما يقول شيء يقول حق. الحق كالشيء يعني يقبل منه اي شيء بما فيه حتى عيادة المريض ورد السلام. لما فرض فهمت؟ نعم. لما فرض رد السلام وعيادة المريض من الشيء لفلان علي شيء لا يدخل في ذلك إيش؟ أي رد السلام، الإقرار، إلزامات بأشياء ليس منها عيادة المريض لأنها ليست حقوقا. شوف الحديث بيقول إيه، المسلم على المسلم حق المسلم على المسلم 6، إذا لقيه سلم عليه، عارف، إذا مرض عاده، إذا مات خرج شيعه، حقه، الشرع عبر بكلمة حق. فمشى الفقه مع اللفظ، لكن إطلاق يخطب به الأشياء الملزم بها من ماليات، من ماليات وما شابه الماليات، مما يقتنى، مما صح اقتناؤه. لكن حضرتك تيجي تقر على نفسك بشيء ثم تفسره بحق، يعني بعد ما تقول انت لك عندي شيء فيفهم من ذلك التزام بشيء معين ثم تفسره بحق، انت ضيعت حقوق او التزامات التي تجاه المقر له. خليه يخلص ماشي. يعني ايه نفس الاخراج؟ لكنه يلغو مثلا عندما قال مثلا بالنسبه للمريض الرجال الجنين، يعني قال له علي كذا، هنا يقبل ولكن ازاي صحيح ويلغو؟ لا يكون قبل صحيح ويلغو، يلغو الجزء الاخير، يلغو القيد ده. لما قال للجنين علي كذا اقترضه مني، هو ده اللي يلغو اقترضه، مش يلغو كله. فايه سؤالك بقى؟ هنا فين؟ في اي مسألة؟ ايه اللفظ اللي اتقال؟ ما هو الاقرار اللي حصل؟ لو علي شيء، لو علي شيء. طيب ما ينفعش في شيء عيادة المريض ورد السلام. لا، الاقرار مش باطل. اذا قال لو علي شيء فالاقرار صحيح، ويطالب بتفسيره بغير رد السلام عيادة المريض، يبقى باطل. ليه بس؟ باطل ليه بس؟ باطل ليه؟ له علي شيء، ده الفرع اللي خدناه دلوقتي. يبقى اسمه الاقرار باطل. اذا قال له علي شيء يبقى الاقرار باطل، اقرار صحيح ويطالب بالتفسير. ما لا يقبل، كونه لا يقبل يبقى الاقرار باطل. لو قال اقصد بشيء عيادة المريض يبقى الاقرار باطل ولا لا يقبل؟ اقرار، لانه بيطالب بالتفسير. مش الفرع بيقول كده؟ احنا بنقرا ليه؟ عشان نفهم ايه. اذا اقر لشخص بمجهول كقوله لفلان علي شيء رجع اليه في بيانه، فيقبل تفسيره بكل ما يتمول. فاذا اقر بانه اذا فسره بانه عياده مريض يقبل، لا يقبل، يبقى الاقرار باطل. ولا نطلبه باقراء بتفسير اخر؟ يحبس، يحبس لغاية لما يبين هو انا اللي خليته يقر ولا هو من نفسه اقر. مش راضي يقر، سكت، يعمل في ايه؟ رد عليا. لما يسكت خالص يعني يعمل في ايه؟ ان طلبناه ولم يفسر، ولم يفسر، نعمل في ايه؟ لو فيش ضرب في حد، انت ليه مش عايز تمشي مع الماء؟ ليه دايما مناكف؟ بيحبس. طيب وبعدين مات وهو في الحبس، نطالب وارثه ونخلي التركة موقوفة حتى يقر الوارث، خلاص. لكن لازم في تبيين، ما هو اللي اقر على نفسه، لكن فسر بشيء ليه غير مقبول، يبقى الاقرار لا زال صحيحا ثابتا ويطالب بالبيان. لما بيقول لنا كده فيقبل تفسيره بغير عياده مريض ورد سلام ونجس لا يقتنى، معناه ايه؟ ان فسره بواحد من هذه الاشياء الثلاثه لا يقبل التفسير، لكن الاقرار صحيح. ممكن ترفع صوتك؟ لا على الحصر. ده جنس، ده جنس. حصر مش معناه حصر الافراد، حصر الاجناس، ده جنس. لذلك بعد كده قال حق، وراح قايل بعض الحقوق، اجناس، اجناس الحقوق. ايه تاني؟ اتفضل. الحق اخص النفسي، اخص النفسي. الشيء ده من اعم الاعمومات كلغه يعني، لكن هنا يقصد به غير الحقوق، فهو في عموم مخصوص وجهي هنا يقصد به كده، لكن في اللغه الشيء ده اعم العموم. وهنا بينهما عموم مخصوص وجهي، بين الحق والشيء عموم مخصوص وجهي. هنا اسئله جميله والله، في اسئله جميله وفي اسئله صغيره. السؤال بتاع امبارح بتاع الحاج اشرف ده سؤال جميل، اللي هو كان بيسال فيه بيقول ايه؟ بيقول فلا يصح اقرار السفيه بدين او اتلاف مال او نحو ذلك قبل الحجر او بعده. اللي هو قفل حصة الماضية. واحد فعلا متابع كلام حلو ودقيق وفي صلب الدرس. كلمة قبل دي ظرف متعلق بإيه؟ اللي فهم الإجابة مبارح يجاوب على السؤال ده. فلا يصح إقرار السفيه بدين أو إتلاف مال أو نحو ذلك قبل الحجر أو بعده. فإحنا كان الشيخ أشرف مبارح بيقول كيف يستقيم هذا مع قولنا إن السفيه المهمل يصح إقراره ولا يحتاج ويحتاج إلى الرشد. يحتاج إلى الرشد. وبعد كده قال فلا يصح إقرار السفيه بدين أو إتلاف مال أو نحو ذلك قبل الحجر أو بعده. أجبنا بأن السفيه إذا أطلق قصد به المحجور عليه بالسفه، وأن هذا الإقرار إنما تم في أثناء الحج، وقد نسب هذا إلى ما قبل الحج أو إلى ما في أثناء الحج. دي كانت الإجابة مبارح، وهو لازال مهملا يصح إقراره، حيث كان السفيه مهملا لم يضرب عليه الحجر بعد يصح إقراره بالمال يعني. أما إذا ضرب عليه الحجر فلا يصح إقراره، سواء أقر بما كان في أثناء الحجر أو ما كان قبل الحجر. هذا هو فك التعارض الظاهري. بناء على هذه الإجابة على هذا الإشكال اللطيف، قبل ده ظرف زمان يتعلق بإيه في هذه الجملة؟ فلا يصح إقرار السفيه بدين أو إتلاف مال أو نحو ذلك قبل الحجر أو بعده. إذا فهمنا هذه الإجابة لابد أن نوجه متعلق الظرف. الظرف هنا يتعلق بإيه؟ ونبدأ بسؤال أشرف لأن صاحب السؤال. قبل هنا ظرف متعلق بإيه؟ قاعدة بتقول الظرف يتعلق بفعل أو ما يشبه الفعل، فقبل هنا بيتعلق بإيه؟ نعم؟ لا لا لا، بلاش تخريب. الجملة فيها فعل أو ما يشبه الفعل، فلا بد أن يتعلق الجر والمجرور أو الظرف في بشيء في الجملة إما فعل أو ما يشبه الفعل. تفضل. قبل ظرف يتعلق بإيه في الجملة؟ بإقرار. ده عين الخطأ، ده هو ده عين الخطأ، ده اللي بيعمل الإشكال. لما نقول إنه بيتعلق بإقرار يؤدي إلى الإشكال اللي أنت سألت عليه، فكان ده ينفع تقوله أمس وأنت لسه بتستشكي، لكن إذا كنت قد سمعت الإجابة أمس وأعدناها اليوم يبقى لا يصح أن نعلق إقرار أو نعلق قبل بإقرار، لأنه لو تعلق قبل بإقرار ينتج الإشكال. الإشكال إنما ينتج ويحصل عندما يتعلق الظرف بإقرار. ده يعمل عين الإشكال، عين اللي أنت سألت عليه امبارح واستشكلت امبارح. لما يقول فلا يصح إقرار السفيه قبل الحجر، ينتج الإشكال اللي حضرتك اعترضت عليه امبارح أو استشكلت امبارح. لا يصح إقرار قبل الحجر، طب ما هو من شوية قال لي إن السفيه المهمل يصح إقراره. مش ده استشكال حضرتك؟ يبقى تعلقه بإقرار خطأ، ده يعمل الإشكال. ندور بقى على حاجة تانية. ندور بقى، ما نستعجلش في الإجابة بهذه الطريقة الوحشة سيئة. قول يا سيد علي. نعم. لا يصح قبل الحج. لا يصح إيه؟ لا يصح قبل الحج إيه؟ الإقرار ولا ايه؟ ما هو لا يصح الاقرار يبقى عملنا نفس المشكله، يبقى عين الكلام الفارغ اللي قاله اشرف قبل قليل، عين الكلام البايخ. اتفضل العلامه الكبير. نعم. اتفضل علامه الامه، علامه المشرق. ايه؟ مش السماء يا شيخ نجم الدين. ايوه بدينة او اتلاف. ممتاز رائع صح كده، هذا هو الصواب. طب ممتاز. لا خيب الله ظنوننا فيك يا شيخ نجم الدين، دائما في المقدمة. تفضل تفضل. يعني لو أنت في الظهر لجئت مكاني هنا وأنا نزلت مكانك. طيب صح. فلا يصح إقرار السفيه بدين قبل الحج بإتلاف مال قبل الحج بنحو ذلك من الحقوق والديون قبل الحج. يبقى السفيه في أثناء الحج فيه المحجور عليه، لأنه هو الذي يفهم عند الإطلاق إذا أقر على نفسه بدين كان في أثناء الحجر أو قبل الحجر، يعني قبل الحجر أو بعده. يقول أنا هو محجور عليه الآن، يقول أنا علي لزيد أو عندي زيد دين كان مني قبل الحجر أو بعد الحجر. لا صح، يعني غير مطلق التصرف، بتكلم على أموال، والأموال يشترط في الإقرار بها الرشد أو مطلق التصرف، وهو الآن غير مطلق التصرف لأنه محجور عليه، سواء أسند ذلك لما قبل الحج أو إلى ما بعد الحج. فيبقى كلمة قبل الظرفية ديت تتعلق بدين، دين كائن قبل الحج، يتعلق بفعل أو مش بالفعل اللي كان بيدور عليه أشرف. دين كائن قبل الحج أو إتلاف مال كائن قبل الحج أو نحو ذلك مما يكون قبل الحج أو بعد الحج، لكن تعلقه بإقرار يعني المشكلة، يصنع الإشكال. فهمت؟ فهمت؟ حد مش فاهم؟ ما احنا كنا نشرح ايه؟ أقر سفيه على نفسه يعني لغيره بدين كائن قبل الحج. سفيه يعني محجور عليه، سفيه محجور عليه الآن، أقر على نفسه قال علي لزيد 10 كانت علي قبل الحج. يصح ولا لا يصح؟ لا يصح، لأنه محجور عليه فغير مطلق التصرف. حل الإشكال لأن الإشكال كان إيه؟ الإشكال كان إنه سفيه، سفيه المهمل قبل الحج يصح إقراره، والآن هو بيتكلم عن ما قبل الحج، فهل هو بيتكلم على ما قبل الحج يبقى يقبل إقراره ويصح إقراره؟ لا، لأن الذي يقبل إقراره هو من لم يضرب عليه الحج إذا تكلم وأقر قبل الحج، لكن إذا تكلم بعد الحج حتى لو أسنده إلى ما قبل الحج لا يقبل. يبقى ده الإشكال حله. ما هو لما كانت موجودة كان في إشكال، كلمة قبل الحج دي متعلقة بالإقرار ولا متعلقة بإن الدين قبل الحج؟ ما قبل الحج موجودة، السفيه ده اسم، السفيه ده اسم لا يتعلق بشيء، السفيه ده اسم يتعلق بفعل أو مش بالفعل، فالسفيه مش اسم فاعل تخريف. السفيه يعني واحد اسمه زاهد، واحد اسمه كاتب، اسمه علم، يبقى يتعلق بيه، ده اسم تعلق بصفة، صفته شخص سفيه، شخص بعيد عنك سفيه، فلا يتعلق به فعل ولا يتعلق به الظرف ولا الجر والمجرور، يتعلق بفعل أو ما يشبه الفعل من الصفات. فقلنا دين كائن، كان اسم فاعل، هي دي اللي يتعلق بها، أو إقرار ينفع من ناحية اللفظ ينفع، لكن من ناحية المعنى يعمل الخلل. طب يعني ايه سفيه قبل الحجر؟ حتى سفيه قبل الحجر ومضروب عليه قبل الحجر، يعني ايه قبل الحجر؟ محجور عليه قبل الحجر، محجور عليه قبل الحجر يا ابني، ايه حد ينقذني. محجور عليه قبل الحجر ازاي؟ يعني ايه محجور عليه قبل الحجر؟ حرام عليه. نقطع جملة ايه اللي نقطعناها؟ ما قطعناش حاجة. اكتر ابدا. شايف؟ شايف؟ محجور عليه قبل الحج. عدنا في قوله لفلان علي شيء أو أي أو كذا، فيقبل تفسيره بغير عيادة مريض ورد سلام ونجس لا يقتنى. قال والحق كالشيء، يعني في الحكم. مش فاهم يعني ايه الحق كالشيء؟ يعني في الحكم الذي سبق. لو قال لفلان علي حق يبقى الحكم كما في لفلان علي شيء. إلا أنه هناك فرق، يعني ليس مثله بالضبط، بل هناك فرق. إلا أنه يقبل تفسيره بعيادة المريض ورد السلام. لماذا؟ لفهمه ما منه أي من الحق في معرض الإقرار. فرع آخر، ولو قال له علي شيء شيء، يبقى حضرتك بكل لطف كده تحط نقطتين، تحط أقواس. ولو قال ماشي، ما انت لطيف، ما هو له بكل لطف. لو قال نقطتان افتح قوس له علي شيء شيء، اغلق القوس. او نقطتان افتح القوس كذا كذا، اغلق القوس. يعني لازم اقعد اقول لكم اقفل القوس، افتح القوس، اقفل القوس، حط فصل، حط نقطه، لازم يعني. ولو قال له علي شيء، ولو قال نقطتان له علي شيء شيء، او نقطتان كذا كذا له علي كذا كذا، ايه الحكم؟ جواب الشرط، لزمه شيء واحد. ليه؟ ده قال شيء شيء كذا كذا. قال لان الثاني تاكيد للاول. انا هقرا كل الفقره دي من اولها لاخرها واعود اليها مره اخرى. وهذا لا يعني انك تسرح وتمرح لانني ساعود مره اخرى، لا، ركز معي لانني اريد ان انتهي الى نهايتها، لان فيها القاعده التي تضبط هذه الاشياء، او بعض القواعد التي تضبط هذه الفروع. فانتبه معي حتى لا نحتاج الى الاعاده والتكرار مرات كثيره. مرة أخرى، ولو قال له علي شيء شيء أو كذا كذا لزمه شيء واحد. ليه؟ لأن الثاني تأكيد للأول. فإن قال نقطتان شيء وشيء أو نقطتان كذا وكذا، الأولانية لم يكن بينهما عطف، هنا في عطف، لزمه شيئان. ليه؟ لاقتضاء العطف المغايرة. شيء وشيء، كذا وكذا، لازمه شيئان. طيب والشيء ده عبارة عن ايه؟ يفسره بقى، يبقى يطالب بتفسيره بما سبق. ولو قال نقطتان له علي كذا درهم، مش لو علي كذا وسكت، لا، جعل هناك تمييز، درهم. يا ترى بالرفع ولا بالنصب ولا بالجر؟ قال برفع أو نصب أو جر أو حتى سكوت، لزمه درهم. ومثله ما لو قال نقطتان كذا كذا درهم، زاد كذا، بدل ما كذا واحدة اثنين كذا. بالأحوال الأربعة، الأحوال الأربعة الرفع النصب الجر السكون. مثله يعني درهم، لزمه درهم. أو قال كذا وكذا درهم بلا نص، فيلزمه درهم واحد. له علي كذا وكذا درهم، له علي كذا وكذا درهم، له علي كذا وكذا درهم. في هذه الأحوال الثلاثة درهم واحد. طب ولو درهما كذا وكذا درهما الفرع القادم، فإن قال نقطتان له علي كذا وكذا درهما أغلق القوس بالنصب، بنصب درهم، درهما لزمه درهمان. لماذا بقى غاير في هذا بالذات خاصة؟ قال لأن التمييز اللي هو درهما يعود للجميع مع المغايرة التي يقتضيها العطف. فمعنى شيئان، معنى درهما بالنص ومعنى عطف، فلزمه درهمان. ولو قال نقطتان له علي درهم في عشرة أغلق القوس لزمه درهم واحد. ليه؟ لأن المقر به درهم مظروف في عشرة. هذا إذا أراد ظرفية أو أطلاق أو حسابا لا يعرفه، فإن أراد معية فأحد عشر، أو حسابا عرفه فعشرة. ليه؟ لأن ذلك مقتضى ضرب واحد في عشرة. وحمل وتحمل عفوا وتحمل الدراهم على الكاملة السليمة. فلو قال الدراهم التي أقررت بها ناقصة أو مغشوشة، فإن وصل قوله المذكور أو كانت دراهم البلد أو كانت دراهم البلد كذلك قبل قوله. وإن أقر بمال قبل تفسيره بما قل من المال. أقر بمال يعني إيه؟ يعني قال لزيد علي مال، كان الأول بيقول لزيد علي شيء، لزيد علي كذا، لزيد علي كذا وكذا. هذه المرة سيقر بجنس مجهول المقدار والنوع. لزيد علي مال، عرفنا الجنس إنه مال، لكن يا ترى ما مقداره ما نوعه مجهول. قال وإن أقر بمال قبل تفسيره بما قل من المال، وإن لم يتمول كحبة بر، وإن وصفه بنحو عظيم. حتى لو قال لفلان علي مال عظيم، حتى إن وصفه يبقى دي غاية، وإن دي للغاية. فإن قال لفلان علي مال فأقر بجنس مجهول القدر والنوع قبل تفسيره بما قل من المال، يعني بما قل أو كثر طبعا، يعني بما قل من المال وإن لم يتمول كحبة بر، وإن وصفه بنحو عظيم. حتى لو قال لفلان علي مال عظيم، طيب كلمة عظيم دي لم تؤثر. قال ويكون وصفه بذلك بالنظر لإثم غاصبه، ان انا اخذت منه مالا عظيما. طب انت فسرت بحبه بر، قال ما هو انا مش لا اعني كلمه بعظيم ان حبه البر دي عظيم، ده اعني انني غصبت منه هذا، والغصب اسم عظيم. مال عظيم باعتبار اسم ما ارتكبت، باعتبار اصله. طيب هذا الذي اريد ان اصل اليه، واصل ذلك كله قول الإمام الشافعي. يعني لماذا كان هذا الحكم في كل هذه الفروع؟ ما الضابط؟ قال وأصل ذلك كله قول الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه نقطتان. أصل ما أبني عليه الإقرار أن ألزم اليقين وأطرح الشك ولا أستعمل الغلبة. قال رحمه الله رضي عنه: ألزم اليقين الصالح السكت السعي لا السعي الغلبة. لأن الأصل براءة الذمة، الأصل عدم انشغال الذمة لا لله عز وجل ولا للغير، هذا من الأصول المعتبرة في الشريعة، أصل قلة التكليف، أصل براءة الذمة. هذه العبارات موجودة في كتب القواعد، أصل براءة الذمة، أصل قلة التكليف. فلما أقر على نفسه يقبل منه أقل شيء، وهو كما لو نذر، نذر يعني أوجب على نفسه ما لم يوجبه الشرع. فالآن أوجب على نفسه الإقرار، أوجب على نفسه للغير شيئا ما، إذا بعد ما كانت ذمته بريئة فارغة صارت مشغولة، فيبقى الأصل مستصحبا وهو قلة التكليف، براءة الذمة، فيقبل منه أقل شيء. لا يستعمل غلبة، لما قال مال عظيم، المثال الذي أخذناه الآن سنعود إليه إن شاء الله، علي الغيب مال عظيم، يأتي بقى أذهان الطلبة، أذهان بعض الطلبة، الغالب أنه يقصد بقى يعني مال عظيم ده يعني لا يقل عن 1000 جنيه مثلا، يعني الكلام البايخ بتاع الطلبة ده. لا أستعمل الغلبة. ليه؟ لأنه متعارض مع الأصل براءة الذمة. فلما قال أقصد بعظيم يعني بالنسبة إلى ما ارتكبت في حقه من غضب، يقبل هذا، لأنه هو الذي أقر على نفسه. الطريق الشك، الشك لا يعمل به، أنجم اليقين، اليقين أقل شيء، اليقين أقل شيء، ده لو لم يقر فلا شيء عليه أصلا، فلما أقر يقبل أقل شيء. خلاص. من الضوابط أيضا في الإقرار عند الشافعية لما يقول كذا، ما معنى كذا في الأصل؟ كون من كاف التشبيه اسم الإشارة مركبة من كاف التشبيه واسم الإشارة، وهذا قد تجوهل خلاص لا عبرة به. ما الآن بعد هذا التركيب، يعني في أصله اللغوي، بعد هذا التركيب صار ثم صار من كنايات العدد. يعني حضرتك لما تدرس النحو إن شاء الله بعد عمر طويل ويمين الله تعالى في دراسة النحو، فترى في أبواب النحو باب اسم العدد، وفي العدد كنايات العدد، ومن كنايات العدد كذا، ومن كنايات العدد كأي، وهكذا. تدرس باب اسم باب النداء وتعرف فيه كنايات النداء وحاجات جميلة كده، ربنا يمتعنا بالآية. فمن ضمن كنايات العدد كلمة كذا التي تجوهل فيها الأصل كاف التشبيه وذا اسم الإشارة، ما علاقة هذا بكنايات العدد؟ لا علاقة، لكنه مع هذا التركيب مع أعيدت صياغته وتفوهم بين العرب على أنه من كنايات العدد، فيقول عندي هذا درهم، عندي كذا كذا درهم، عندي كذا وكذا درهم. فيستخدم كنايات العدد إما مفردة وإما مركبة وإما معطوفة. ليه؟ لأن العدد إما مفرد زي ما نقول كنايات العدد، هنا قلم قبل أن يقع أو يسرق أهو، لأن الأعداد إما مفردة 40 10 3 100 مفردة، أو مركبة 15 أو معطوفة 25. هكذا يستخدم بالأشكال الثلاثة: مفردة ومركبة ومعطوفة. والمعنى واحد، والمعنى واحد. ويستخدم في المال وغيره، يستخدم إذا عرفنا أنه يستخدم مفردا ومركبا ومعطوفا، ويستخدم في المال وغيره عدد. المال كما ترى، وفي غير المال كذا دار مثلا، كذا مسألة، من القواعد الضابطة عندهم أو الضوابط في باب الإقرار أنه لو أقر بدرهم، لو أقر بدرهم مثلا يعني، بكذا درهم عفوا، بكذا درهم، إذا في كذا كلمة كذا، فالأصل فيها أنها عدد صحيح، الأصل فيها أنها عدد صحيح. فلما يقول له عندي كذا درهم، ده لا يفسر كذا بأن نصف درهم، بعض درهم، جزء درهم، لا، عدد صحيح. ولما كان اليقين وإصراح الخبز يبقى درهم واحد. وكذا لا يفسر بانه كسر، بل هو عدد صحيح، ولاننا نستصحب الاصل وهو اليقين ولا نستعمل الغلبه، فلا يتعدد، لا نقول 2 10 100، بل ناخذ الاقل هو واحد. عندي كذا درهم، او كذا كذا درهم، او كذا وكذا درهم، ده في الفروع اللي معانا، هتحكم على كل هذا بانه عليه درهم واحد. طيب كذا درهم، عرفنا ان كذا الاصل فيها انها عدد صحيح، يبقى لا يفسر بانه نصف درهم، اعتبرنا اقل يعني من ناخذ اقل شيء، لا، كذا لا يفسر عدد صحيح، اقل عدد صحيح واحد، يبقى عليه درهم واحد. مفهوم يا اخوانا؟ طيب كذا كذا درهم، قال لي عليه درهم واحد، ليه؟ لان الثاني تاكيد الاول. طيب كذا وكذا درهم، يعني درهم واحد، إذا كان هذا مرفوع أو مجرور أو سكون. الآن حاضر، في النادي لسه، في النادي لسه، إنكم قوم تستعجلون. في عندنا كذا وكذا درهما، كذا وكذا درهم بأشكاله الثلاثة: رفع، جر، سكون. قال لي درهم واحد فقط، كذا وكذا درهما هي اللي فيها درهما، يبقى عليه درهما. علل فقال: هنا درهمين، لأن درهم ده تمييز، لأنه منصوب النحو كده ان شاء الله، عقبال عندك لما تتعلم النحو هتعرف ان التمييز منصوب. وقد عاد عليهما، لما صار تمييزا خلاص نصبه، يعني جعله تمييزا، فلما جعله تمييزا يبقى تمييز للاثنين، ومعانا عطف، والعطف يقول المغايره، يبقى وصف للاثنين، تمييز وصف، وصف للاثنين وتفسير، وتمييز معناه التفسير، تفسير الاثنين، وفي عطف يقتضي المغايره، من مجموع الاثنين ينتج الدرهمين. فسر هذا وقل ما يفسر فيه درهم، وفسر هذا ايضا وقل ما يقل فيه درهم، فمجموع الاثنين لان الوضع قد المغايرة ينتج درهمين. طيب هنا يقول درهم واحد لي كذا وكذا درهم بالرفع او بالجر درهمي او درهمي يعني كذا وكذا درهم، طبعا الرفع المقصود به مع التنوين لانه مش ممنوع من التنوين، كذا وكذا درهم او درهم او درهم بالتسكين في الحالات الثلاثة عليه درهم واحد. ليه؟ قال والله لو قال كذا وكذا درهم التمييز يكون مرفوعا، فدرهم دي ليس تمييزا يبقى ليس تفسيرا لما سبق. فنستصح للأصل انه اقل شيء يبقى كذا وكذا هما درهم لانه ليس تمييزا، يبقى خبر المبتدا محدود تقديره هما درهم. فلو مجرور كذا وكذا درهم هذا خطا لغوي، ده لحن مفيش في اللغه كده، فاللحن يحمل على الصواب يبقى هو اخطا. طب ما هي الصواب ايه؟ قال إما درهما وإما درهما، والله لو فسرناها درهما هنكلفه يبقى درهمين، ولو فسرناها درهما يبقى هنجعله أقل وهو درهم واحد، فناخذ الإيه؟ اليقين قاعدة الأولانية، ناخذ اليقين ونطرح الشك ولا نستعمل الغلبة، يبقى ناخذه بالأقل وهو درهم واحد، فنعتبر المجرور اللي هو لحن خطأ لغوي نعامله معاملة المرفوع تخفيفا عليه لعدم وجود قرينة ترجح، فالأصل أقل. طيب والسكون؟ قال السكون أيضا نعامل معاملة الرفع لأنه لم يفسر السكون ده تجهيل، تجهيل السكون ده تجهيل، لو كان منصوبا لقال درهما، وقف عليه وأبدل التنوين أبدله ألفا لأن المنصوب عند الوقف يبدل التنوين فيه ألفا، صح ولا غلطان؟ صح يعني؟ صح. مالك مين دي؟ وهنا لم يضع الألف. يسألني واحد يقول لي على لغة ربيعة، حتى على لغة ربيعة قد يكون منصوبا وقد يكون مرفوعا وقد يكون مجرورا، فالمجرور خطا. طيب الامر داير بين النص والرفع، فناخذ نحمله على الاقل، اذا السكون هنحمله على الرفع، والجر خطا نحمله على الرفع، والرفع يوجب درهما واحدا والنصب يوجب درهمين. خلاص؟ يبقى كذا درهم يوجب درهما واحدا، كذا كذا درهم يوجب درهما واحدا، كذا درهم درهم واحد، سواء رفع او نصب او جر او سكن. نقرأ السورة مرة أخرى، وأي شيء يحتاج إلى شرح نشرحه، وأي سؤال نسمعه. نعود إلى الدروع مرة أخرى باستصحاب هذه القواعد والضوابط. وإذا أقر لشخص بمجهود إلى آخره، علم منه أنه لا يشترط في المقر به أن يكون معينا، بل يصح إقراره بالمجهول ثم يرجع في بيانه إليه أو إلى والده كقوله لفلان علي شيء أي أو كذا، فيقبل تفسيره بغير عيادة مريض ورد سلام ونجس لا يستمع. والحق تسيني إلا أنه مقبل تأثيره بآيات المريض ورد السلام لفهمه ما منه في معرض الإخبار. ولو قال له علي شيء شيء أو كذا كذا لو علي كذا كذا لزمه شيء واحد لأن الثاني تأكيد للأول. في أي سؤال في هذا؟ لو علي شيء شيء لو علي شيء شيء أو كذا كذا يبقى عليه شيء واحد فقط شيء واحد فقط يبقى الثاني تأكيد. ولا شيئان يحتمل يحتمل ولا لا يحتمل؟ يحتمل، لكن القاعدة والضابط لزوم اليقين اقتراح الشك استعمال لا استعمال للغلبة هنا فلو يحتمل ولو احتمالا ضعيفا لو احتمالا قليلا انه شيء واحد يكون الثاني تأكيد ويحتمل ولو احتمالا كبيرا يكون شيئين يبقى ناخذ الشيء الاول الاحتمال الاول ثم الثاني تأكيد الاول لأن لزوم اليقين. مفهوم يا سيد طارق؟ الكلام ده احتماله في احتمال كبير ان هو تأكيد احتمال كبير ما احنا موافقين على كده. في احتمال ضعيف انه تأكيد وليس تأكيد احتمال ضعيف فنعمل به بالضعيف ولا بالكبير احتمال الضعيف ولا احتمال الكبير انا قلت وانا بقوله الطلبه هيقولوا الاخوه هيقولوا قلت انا متوقع ولو قال له علي شيء شيء او كذا كذا لزمه شيء واحد لان الثانيه تاكيد للاول. زي قرانا الفقره كلها عشان نوصل لهذه القاعده اللي في اخر كلام الشافعي الزم اليقين طرف الشك لا استعمل الغلبة. أردت أن أنتهي إلى هذه العبارة وأكتبها حتى تنفعنا في كل الفروع. لأن الثانية تأكيد من الأول. فإن قال شيء وشيء بالعطف أو كذا وكذا لغاية دلوقتي لم يأتي بتمييز لو سمحت حتى الآن لم يأتي بتمييز شيء وشيء لم يقل كذا درهم شيء وشيء أو كذا وكذا لزمه شيئان لأن في واو الواو عطف العطف يقتضي المغايرة. قال لزمه شيئان لاقتضاء العطف المغايرة. طيب هيبدأ بقى بوضع التمييز معانا ولا عندك سؤال؟ ولو قال له علي كذا درهم كذا درهم برب كذا درهما أو نصف أو جر كذا درهم أو تكون كذا درهم تكون المين. الحكم في هذه الأربعة لزمه درهم أي درهم واحد. عندي أو له علي كذا درهم كذا درهم كذا درهم كذا درهم درهم واحد. ليه هنكسر كذا بعدد صحيح وأقل عدد صحيح واحد خلاص؟ في أي سؤال؟ ومثله لو قال كذا كذا إذا مرة هيفرد يقول كذا درهم ومرة هيركب كذا كذا درهم. ومثله لو قال كذا كذا درهم بالأحوال الأربعة يعني رفعا ونصبا وجرا وتسكينا يبقى عليه درهم واحد فقط كذا كذا درهم. لأن حتى لو كان بالنص كذا كذا درهما ده تمييز لما سبق ليس فيه عطف فهنفسر كذا كذا بأنه شيء واحد. فسر ما سبق بدرهم كذا كذا درهما أو كذا كذا درهما أو كذا كذا درهما أو كذا كذا درهم بالتشكيل. فسر ما سبق بدرهم واحد كذا كذا، ايه تفسير كذا كذا؟ درهم. خلاص يبقى درهم هي تفسير لما سبق اللي هو مفرد او مركب. ومثله ما لو قال كذا كذا درهم بالاحوال الاربعه يبقى عليه درهم، او قال كذا وكذا بالعطف درهم بلا نص يعني بالاحوال الثلاثه خلاف النص فيلزمه درهم واحد، وقد عرفت السبب. اما في الرفع على تقدير ان درهم قبل المبتدا محذوف هما درهم، على الجر لحم خطا فيحمل اما على الرفع واما على النص، هو الرفع اقل فنلزم الاقل، والسكون تعميه فنحمله على اما رفع او نصب او جر فيعود الامر الى الرفع لانه الاقل. اما النصب قال ولو فان قال له علي كذا وكذا درهما بالنصب الذي موضع درهمان ليه؟ قال لان التمييز يعود للجميع مع المغايره التي يقتضيها العطف. قال ولو قال له علي درهم في عشرة، انتبه له علي درهم في عشرة في دي ظرف الذي معه درهم واحد بس دقيق، يقول لأن المقر به درهم مظروف في عشرة، بس هذا إن كان إن أراد ظرفية، إن أراد له علي واحد درهم في عشرة، إن أراد به الظرفية درهم في عشرة يبقى عليه درهم، إن أراد ظرفية أو أطلق، أطلق يعني إيه؟ يعني لم يرد شيئا. سألناه قصدك إيه بواحد في عشرة؟ له علي واحد في عشرة، ما قصدك بفي هنا؟ قال لم أقصد شيئا. يبقى عليه إيه؟ درهم واحد. معاملة بالقاعدة الذهبية، ألزم اليقين وأصطلح الشك ولا أستعمل الغلط. أو حسابا لا يعرفه. سألناه ماذا تقصد بواحد في عشرة؟ قال لا نقصد الحساب واحد في عشرة، من واحد في عشرة بكام؟ 1500. لا يعرف الحساب، هو أصلا ليس من طلبة الحساب. فهو بليد في الحساب، هو جاهل في الحساب. فقال اقصد واحد في عشرة، واحد في عشرة يعني 12، واحد في عشرة يعني 3، واحد في عشرة يعني 1. فعرفنا انه لا يعرف الحساب يبقى نلزمه بواحد فقط اللي هو الاقل. او حسابا لا يعرفه من تقصد به؟ قال اقصد فيه يعني الضرب، مش عندكم في الحساب فيه بيستعمل الضرب؟ فمره يقصد فيه الظرفيه يبقى يلزم يلزمه درهم واحد، مرة لم يقصد شيئا يبقى يلزمه درهم واحد، مرة يقصد فيه علامة الضرب التي في الحساب وهو لا يعرف الحساب. إذا نضرب صفحة، نهمل هذا الكلام، نهمل كلامه إن هو يقصد به الحساب لأنه لا يعرف الحساب، يبقى نعمله على الأقل وهو درهم واحد. هذا إن أراد ظرفية أو أطلق أو حسابا لا يعرفه. فإن أراد يعني بقوله علي له واحد في عشرة، فإن أراد معية يقصد بفي المعية، فإن أراد معية فأحد عشر، كأنه قال له علي واحد مع عشرة، أقصد بفي معية، واحد مع عشرة يعني 11. فإن أراد معية يعني بفي فأحد عشر، أو حسابا عرفا، قال أنا أقصد الحساب، علم الحساب إن فيه بتستعمل فيه من علامات الضرب الأربعة، من علامات الحساب الأربعة المشهورة، يبقى عليه كام؟ عليه 10، 1 في 10 ب10، يبقى عليه 10، 1 في 10 ب10، قال لأن ذلك مقتضى ضرب واحد في 10، واحد في 10، طيب هل لما قال كذا كذا درهم يقصد بالدراهم او درهمين كذا وكذا درهما. كل هذه الفروع التي قلنا عليه درهم عليه درهمين عليه درهم عليه درهم عليه درهم تحمل على الدراهم السليمة ولا المكسورة؟ قال وتحمل الدراهم على الكاملة السليمة. فلو قال الدراهم التي أقررت بها ناقصة أو مغشوشة القاضي يعمل إيه؟ ينظر. فإن وصل المقر يعني فإن وصل المقر مقر من عندي فإن وصل أي المقر قوله المذكور أو كانت دراهم البلد كذلك قبل قوله. متى يقبل قوله بأنها دراهم مغشوشة أو دراهم ناقصة؟ لو كان دراهم البلد كذلك، أو كان قد وصل كلامه قال لزيد علي 10 دراهم ناقصة، لزيد علي 10 دراهم مغشوشة، وصل قوله لم يقصد، فوصفها بنعت متصل غير مفصول، في فترة زمنية بين الموصوف والصفة، دراهم موصوف مغشوشة صفة، لم يقصد بينهما. فإن كانت الدراهم البلد كذلك مغشوشة أو ناقصة أو وصل الصفة بالموصوف قبل قوله يعني مقبل القاضي. معنى ذلك أنه مفهوم مخالفة لو لم تكن دراهم البلد كذلك أو فصل بين الموصوف والصفة فلا يقبل قوله، مفهوم المخالفة. وإن أقر بمال له علي مال مجهول القدر مجهول النوع قبل تفسيره بما قل من المال وإن لم يتمول كحبة بر، وإن وصفه بنحو عظيم بين قوسين عظيم كبير محترم مال محترم له علي مال فخر له علي مال كثير. طيب هذه الصفة لا اعتداد بها لا اعتبار لها. قال ويكون وصفه بذلك بالنظر لاسم غاصبه. طبعا هذا لو لم يفسره بما فوق ذلك قال له علي مال عظيم فقال اقصد العظيم 100,000 دولار خلاص هو حر هو اللي فسر. لكن لو قال لا انا اقصد بمال عظيم درهم واحد يقبل ولا يقبل؟ يقبل. طب وماذا تفعل يا قاضي في كلمة عظيم؟ قال احمله على انه غضبه منه وهذا اسم عظيم الغضب من الكبائر يقبل. ليه؟ للقاعدة الذهبية ألزم اليقين الصريح الشك لا أستعمل الغلبة. بس الغالب كده الغالب إن كلمة عظيم دي مقصود بيها يعني مال ضخم فخم عظيم. قال لي لا أستعمل الغلبة وبلاش غلبة. ويكون وصفه بذلك بالنظر لاسم غاصبه. وأصل ذلك دليل وضابط ذلك كله قول الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أصل ما أبني عليه الإقرار أن ألزم اليقين وأصطرح الشك ولا أستعمل الغلبة. أن ألزم اليقين وأصطرح الشك ولا أستعمل الغلبة. إذا أقر لشخص بمجهول كقوله لفلان علي شيء رودع بضم أوله الراء أي وكسر ثانيه الجيم فهو مبني للمجهول. رودع إليه وقوله إليه متعلق برودع إليه جر مجهول متعلق بالفعل المبني للمجهول رودع متعلق برودع بين قوسين. إليه الضمير يعود على مين؟ قال وقوله أي المقر تفسير للضمير أي المقر تفسير للضمير في إليه يعني رجع إليه إلى المقر في بيانه. في بيانه جر ومجرور متعلق برجع أيضا متعلق برجع بين قوسين أيضا. في بيان أي المجهول قوله أي المجهول تفسير للضمير في بيانه ضمير مضاف إليه لتفسير المجهول. قال وإذا بين فإن وافقه المقر له المقر له فإن وافقه المقر له عليه فذاك ظاهر. لزيد علي شيء طلبناه بالبيان تفسر الشيء بعشرة فقبل المقر له قال فعلا هو لي عنده عشرة فذاك ظاهر خلاص لا يحتاج إلى شرح. وإن ادعى المقر له غيره قبل قول المقر في نفيه بيمينه. يبقى ترتيب المسألة لزيد علي شيء فسر الشيء طلبناه بالتفسير فقال هذا الشيء الذي أبهمته هو عشر زيد لا لي عنده عشرون حصل خصومة. قول من؟ قول المقر بيمينه قول المقر بيمينه قبل قول المقر بيمينه. وإن ادعى المقر له غيره غير إيه ضمير يعود عليه غيره ضمير يعود على المفسر به المفسر به ضمير يعود على المفسر به. وإن ادعى المقر له غيره أي غير المفسر به اللي هو العشرة قال لا ده عليه عشرين قبل قول المقر في نفيه عن يمينه. يبقى كأننا سنعود مرة أخرى إلى المقر نقول له فعلا أنت عليك عشرين قال لا ما عليك عشرين أنا علي عشرة فقط. يبقى نفى العشرين التي ادعاها المقر له. فهل يصدق القاضي مباشرة أن لا يحلفه قبل قوله بيمينه فيقبل تفسيره أي المجهول بكل ما يتمول. يعني إيه يتمول أي يقابل بمال لكونه يجلب نفعا أو يدفع ضررا أو يسد مسدا ويقع موقعا. يعني سيقبل التفسير بكل ما يسد مسدا يقع موقعا يجلب نفعا يدفع ضرا لأن هذا كله يقابل بمال. يعني لو فسر الشيء بأنه لفلان علي أن أرقيه لفلان علي أن أرقيه لفلان علي شيء ما هو هذا الشيء قال أن أرقيه يقبل يقبل لأنه يدفع ضرر يدفع ضرر يقابل بالمال الرقية تقابل بالمال كده. مش الصحابي لما رقب الفاتحة اشترط أن يأخذ قطيعا من الغنم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. قال وضده غير المتمول نقطة. قال وكل متمول مال ولا عكس كل متمول مال ولا عكس من المال ما لا يتمول كل متمول مال ولا عكس. ولعل تقييده بالمتمول لكونه محل وفاق كما يعلم مما بعده. يبقى ما سبق هذا محل اتفاق والذي سيأتي محل خلاف والأصح فيه أنه يقبل تفسيره فيه. إذا فسره بما ليس متمولا لكنه من جنس ما يتمول خلاف والأصح يقبل كحبة حنطة. إذا فسره بما ليس من جنس ما يتمول لكنه يقتنى يقبل في الأصح محل خلاف. إذا فسره بما يتمول محل إجماع لأنه يقبل وأما الفروع القادمة فمحل خلاف والأصح أنه يقبل أيضا. ولو قال اتفاق يبقى لما لهاش وجه اثنين بمعنى واحد يا غير اثنين بمعنى واحد يا ايه؟ سني أشرف يا ابن خلقلي عليك. ماشي، غفر الله لك. ومحل ولعل تقييده بالمتمول لكونه محل وفاق، يقول وفاق ليه؟ طب ما يقول اتفاق في الغلاسة كما يعلم. طب ما قالش ليه كما يعرف؟ وإن قل يقبل تفسيره بكل ما يتمول، وإن قل قال غاية في كل ما يتمول. تفلسم بفتح الفاء أي حديد ولا جديد؟ النسخة القديمة إيه؟ جديد. النسخة القديمة الأخرى؟ قلنا قبل جديد. نعم؟ قبل جديد ومعنى جديد جمالية جمالية؟ جدد. يعني قطع. ممتاز. أي كفلس جديد قطعة مقطعة يقبل لأنه قليل، حتى ما غاية في أقل ما يتمول، غاية في أقل ما يتمول. طيب، ولو فسر المجهول بما لا يتمول، هذا باب في الفروع الخلافية التي الأصح فيها أنها تقبل، مقابل لقوله بكل ما يتمول بالنظر لكون ذلك يا أشرف محل وفاق، وهذا محل خلاف. لو فسر المجهول بما لا يتمول وهو من جنسه أي من جنس ما يتمول، أو ليس من جنسه أي ليس من جنس ما يتمول، والغرض من ذلك التعميم لا التقييد. نعم، قيد الشقة الثانية بقوله لكن يحل اقتناؤه احترازا عن الذي لا يحل اقتناؤه كخنزير، فسر الشيء المجمل بخنزير أو المبهم بخنزير وكلب غير معلم، فلا يقبل تفسيره لأنه لا هو مما يتمول ولا هو من جنسه ولا يحل اقتناؤه، كما تصرح به عبارة الشيخ الخطيب وإن نقل المحشي عنه خلافه. فلينظر من أين أتى المحشي بهذا الكلام، إلا موجود في كلام الخطيب غير الذي نقله المحشي، فمن أين أتى المحشي البرماوي بهذا الكلام عن الخطيب؟ فلينظر يعني ليراجع هذا، ربما في بعض مصنفات الخطيب التي لم أصل أنا إليها. الشيخ البيجوربي يقول إن هذا كلام مخالف لما ثبت عن أو لما هو موجود عن الخطيب. أو ليس من جنسه لكن يحل اقتناؤه كجلد ميتة وكلب معلم وجبل، أي وقواد وحد قذف وحق شفعة. هل يقبل التفسير بهذا؟ يقبل في الأصح، يقبل في الأصح. ليه؟ قال لصدق الشيء بكل منها مع كونه محترما، فسر هذا المبهم شيء بالقود أو بحد القذف أو بحق الشفعة، يقبل في كل ذلك. ليه؟ لصدق الشيء بكل منها لعلتين، إنه لما قال له علي شيء يصدق عليه شيء، حد القذف والشفعة والقود يصدق عليه شيء، وكذلك العلة الثانية لأنه محترم، هذه الأشياء المعدودة من المحترمات، هي صحيح لا تتقوم بمال وليس من جنس ما يتمول وليس أشياء تقتنى، لكنها أشياء محترمة وتدخل تحت قوله شيء. قبل تفسيره في جميع ذلك على الأصح، قال هو المعتمد. ومتى أقر بمجهول أي كأن قال له علي شيء أو كذا كما تقدم، وامتنع من بيانه بعد أن طولب به أي ببيانه، ضمير في به يعود على البيان، حبس حتى يبين المجهول أي ولو بالإكراه، وهذه هي صورة الإكراه بحق كما مر. يبقى يحبس حتى يبين مجهول، وأثناء الحبس رفض البيان، مفيش مانع نكرهه على هذا، نكرهه نهدده، نهدده بضرب، نهدده بجلد، نهدده بحرمان من كذا، فيحدث إكراه معنوي أو مادي، يحدث معه إقرار، وهذا الإقرار مع الإكراه ومع ذلك مقبول لأنه إكراه بحق كما مر أمس. فإن مات أي المقر قبل البيان، عفوا قبل البيان، فإن مات قبل البيان أي قبل بيان المجهول طولب به الوارث. فإن بين الوارث جرى فيه مع ما ذكر مع المورث الذي هو المقر، جرى فيه ما ذكر مع المورث الذي هو المقر. وإن امتنع من البيان حبس حتى يبين كمورثه. إذا إن بين المورث، إن بين الوارث حيجري فيما حصل مع، يبقى هل بينه بما يتمول ولا من جنسه ولا بما يقتنى ولا بما يحترم ولا بإيه، إذا يجري نفس الفروع التي في المورث تجري على الوارث. وإن امتنع حبس حتى يبين كمورثه. وقال بعضهم لا يحبس الوارث لأنه لم يقر بشيء، بسوله هو لم يقر، ده مورثه هو الذي أقر، فماذا نفعل فيه؟ قال لكنه يمنع من التصرف في التركة حتى يبين. يبقى خلاف، هل الوارث يحبس أيضا كمورثه؟ خلاف، بعضهم قال لا يحبس لأنه لم يقر، ولكن يمنع من التصرف في التركة. يبقى العقوبة أنه يمنع من التصرف في التركة حتى يبين. ووقف جميع التركة، وقف جميع التركة، فلا يتصرف، ويصح أن تقول وقفت جميع التركة، صح، لأن جميع رغم أنها مذكر إلا أنها اكتسبت تأنيثا من المضاف إليه. وقف جميع التركة إذا يصح التذكير باعتباره جميع. وحتى التركة، التركة مؤنث مجازي، والمؤنث المجازي المتصل بالفعل يجوز معه التذكير لأنه مؤنث مجازي ويجوز التأنيث وهو أحسن. وقف جميع التركة فلا يتصرف في شيء منها. ليه؟ قال لأنها مرهونة رحما شرعيا بما أقر به المورث. بيقول رهن شرعي ليه؟ لأن عندنا الرهن نوعان، رهن شرعي ورهن جعلي، رهن الجعلي والرهن الشرعي. الرهن الجعلي الذي هو معروف، العقد المعروف في الفقه، والرهن الشرعي هو فيه الميراث. ويصح الاستثناء، وهذا ميعاده في الأسبوع القادم إن شاء المولى سبحانه وتعالى. نعم. نوق بالتركة، يعرف شيئا على إقرار مورثي. نعم، يعني لا يعرف كيف يفكر، يفكره بقى خمس هو لا يعرف. في الكلب غير المعلم لما لم يجريه لا يصح اقتناؤه. لا يصح اقتناؤه، لكن الذئب يصح اقتناؤه، الكلب لا يصح اقتناؤه. تقتنيه دي يعني يعرف الاختصاص، الاختصاص يعني وضع اليد عليه، وضع اليد ممنوع. يقول لك لا يصح اقتناؤه. لا، ما فصلناش 10 بظرف يا مجرم، فسرنا في كل الكلام في ظرفية ولا في ضربية ولا في ما معناه، كل الكلام في ها؟ كيف العشرة في 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 اهو علي لزيد 1 في 10 اهو 1 اهو 1 في 10 ايه المشكله 10 10 دراهم 10 دراهم عده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ليه 1 ليه 1 عليا في هذا العشر القواعد اللي هتحطها في فاسات في المعامله الشركه في الماليات شركه في الماليات بناء وانا وانت شريكان فيه بالثلث او بالنصف او شيوع يعني وانا بعت نصيبي فانت لك حق الشفاء بعت الازمني فانت لك حق الشفاء يعني تاخذ هذا المبيع بنفس السعر الذي اشتري به في الشفاء سياتي ان شاء الله نعم كلام اخير عندي انا حديث بس الشيخ سامع بيقول لي انا قلت حاجه ما انا اقررت ان اقررت بما قلت وانا لكن عندي انا حديث ثالثه حديث لان الثاني درهم فضه والدينار ذهب فانا عندي انا حديث بس انا يعني على قدي الشيخ سامح لانه من كبار العلماء فانا لا استطيع ان اعارضه احيانا يعني اعارضه لكن مش دايما يعني نعم قواعد القصاص يعني لما اقتل حضرتك يبقى اولياء الدم لهم علي القواعد ان هم يا اما يقصوني يا اما يعفو عني على ما انا من غيظ حضرتك في يوم من الايام احتمال اقتلك احتمال يجي اولياء الدم يقولوا لي هنقصك او يعفون على ما او يقول لي كتر خيرك ان انت قتلته فقد فعلت ما كنا نتمناه فقد عفونا عنك مجانا وهذا هو الاغلب هذا هو الاغلب والله اعلم.